أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذا لقاؤنا 65 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الخلع بضم الخاء، وهو فرقة، فهو نوع من أنواع الفرقة التي تحصل بين الزوجين. فرقة بعوض، يعني لا بد من عوض تدفعه المرأة إلى الرجل في مقابل ذلك حتى يسمى خلعا. قال: بعوض مقصود. بعوض مقصود يعني مما يقصد، مما يقصد يعني مما ينتفع به. راجع مقصود، راجع للزوج أو سيده، إما سيقبضه الزوج إن كان الزوج حرا، أو سيقبضه سيده إن كان رقيق. قال: وتكره زيادته على الصداق. يعني في الأصل المرأة ترد للزوج ما أخذت منه في الصداق، وتكره زيادته يعني زيادة قيمته على قيمة الصداق. سمي بذلك الخلع لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج وهي لباس له. يبقى إذن هو أيضا مأخوذ من الخلع بفتح الخاء، لقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويسمى افتداء لأنها تفدي نفسها منه بما تبذله من العوض. يبقى يقال له خلع ويقال له افتداء. قال الناظم رحمه الله: يصح من زوج مكلف بلا كره إذا عوض ما لم يجهلا. قوله يصح من زوج مكلف أي بالغ عاقل، بالغ عاقل، فلا يصح خلع الصبي والمجنون. إذن لا بد أن يكون الخلع من زوج، وأن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا. ومن هنا الصبي لا يجوز منه الخلع، المجنون لا يجوز منه الخلع. قال: ولا الولي زوجة الصغير والمجنون. لا يصح خلع الولي زوجة الصغير والمجنون. طيب، من تزوجت صغيرا ومن تزوجت مجنونا ماذا تفعل إذا أرادت أن تختلع منه؟ قال: قال يمسك هو عن النفقة، لا ينفق، الولي هو الذي ينفق. ففي هذه الحالة ترفع الأمر إلى القاضي، القاضي يحكم في هذه المسألة. قال: ولفظ الخلع مع ذكر المال صريح، وبدون ذكره كناية. يعني الخلع هو أيضا ينقسم إلى صريح وكناية. متى يكون صريحا؟ إذا ذكر معه المال، إذا ذكر معه المال. قالت: خالعني على كذا وكذا، أو قال: خالعتك على كذا وكذا، يعني من المال، وسمى هذا الإيه المال. فإذا خلى عن ذكر المال فهو صريح، يعني يعود إلى نية الإيه، إلى نية من إيه، من قال أو أجاب. من قال الزوج خلعتك، أو قال إيه، أو قال قالت له اخلعني فقال نعم فعلت، ها، يبقى هذا كله بحسب الإيه النية، إن لم يكن هناك مال. فإن كان هناك مال يبقى صريح لا يحتاج إلى نية. يصح من زوج مكلف بلا كره، بلا كره أي إكراه. قوله بلا كره أي إكراه. فلا يصح خلع المكره. يبقى إذن هو اشترط فيه أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، وهنا شرط ثالث، ها، ألا يكون مكرها، ألا يكون مكرها. فإذا كان مكرها لا يصح. قال: كما لا يصح طلاقه، طلاق المكره لا يصح. ستأتي معنا الشروط في مسألة الإكراه في الكلام على الطلاق إن شاء الله. قال: وشرط قابل المال من زوجة أو أجنبي إطلاق تصرف المال. يعني لا بد من أن يكون مطلق التصرف في المال، مطلق التصرف في المال يعني رشيد، أن يكون رشيدا. نعم. يصح من زوج مكلف بلا كره إذا عوض ما لم يجهل. قوله إذا عوض أي الزوج، فعوض مبني للمفعول. ما لم يجهل، قوله ما لم يجهل قدرا أو صفة، ويجهل يجوز أن يقرأ بالبناء للمفعول وألفه حينئذ للإطلاق، ويجوز قراءته مبنيا للفاعل ما لم يجهل وألفه حينئذ للتثنية راجعة إلى المتخالعين هو الزوجة والزوج، أو الأجنبي والزوج إن كانت المرأة يعني كلفت أحدا ليفاوض الزوج في هذا. قال: أما إذا عوض ما جهل كله أو بعضه فإنه يصح الخلع بمهر المثل. يبقى عندنا الآن العوض يشترط فيه أن يكون معلوما، فإذا كان مجهولا، كله مجهول أو بعضه مجهول، في هذه الحالة نلجأ إلى مهر المثل، يعني يمضي الخلع. وبدل هذا العوض المجهول نضع مهر المثل. قال: أما الذي بالخمر أو مع جهل فإنه يوجب مهر المثل. قوله أما الذي بالخمر أي ونحوها مما يقصد كالميتة، فالخمر تقصد لشيء آخر، والميتة تقصد كذلك لشيء آخر، فلعل الميتة مثلا تقصد لإيه؟ ها، تأكلها الكلاب مثلا، تمام؟ والخمر تقصد لماذا؟ لتتحول إلى خل، وهكذا، تمام؟ نعم. قال: أي أما الخلع الذي كان العوض فيه خمرا ومثله الإيه؟ الميتة، أو وقع الخلع مع الجهل بالعوض، وقع الخلع مع الجهل بالعوض، كأن خالعت بثوب غير معين. يبقى حصل هنا إيه؟ ها، حصل هنا جهل. قال: فإنه يوجب مهر المثل. قوله فإنه يوجب أي للزوج مهر المثل، لأنه المراد عند فساد العوض. فخرج بالخمر ما لا يقصد كالدم، هل هناك وجه للانتفاع بالدم؟ لا يوجد، فيقع الطلاق رجعيا. بهذه حالة، حالة وهي إيه؟ وهي إذا كان العوض غير مقصود، أو كان العوض مقصودا لكنه إيه؟ لكنه إيه؟ فاسد، فاسد، فاسد. في هذه الحالة نرجع إلى مهر الإيه؟ المثل. وفي هذه الحالة ينفذ الخلع ويكون رجعية، بخلاف الأصل إن الخلع يكون إيه؟ بائنا. قال: والفرق بينه، يعني بين الدم وبين الميتة، أن الميتة تقصد للجوارح أو للضرورة. تقصد للجوارح، يعني من إيه؟ من جوارح الإيه؟ جوارح الطير وجوارح السباع، أو للضرورة، أو للضرورة. لكن الدم لا يقصد لشيء من هذا، فإذا وقع على دم يقع رجعية، وإذا وقع على إيه؟ على ما هو عوض مقصود، تمام، سواء كان صحيح أو فاسد، فهو صحيح، الخلع صحيح، وفي الخلع الفاسد مثل الخمر والميتة نلجأ إلى مهر الإيه؟ المثل، وكذلك إذا كان مجهولا نرجع إلى مهر الإيه؟ المثل. ما أثر هذا الخلع؟ قال: تملك نفسها به، ويمتنع طلاقها وماله أن يرتجع. قوله تملك نفسها به أي بالخلع، بمعنى أنه لا يلحقها بعده طلاق ولو في العدة. يعني أول ما اختلعت ودفعت المال وافتدت وأجابها إلى الخلع فخلعها، الآن صارت تملك نفسها، هي نعم تقضي العدة ولكن لا يحق له أن يعيدها إلى ذمته كرها، ولا يحق له ولا يصح منه أن يطلقها بعده، لا يلحقها بعده طلاق. تمام، سيأتي الآن صورة فيها طلقة. تمام، قال: ولو في العدة، يعني هي في أثناء العدة أو بعد العدة، خلاص انتهت المسألة، هي الآن ملكت نفسها. قوله ويمتنع طلاقها أي المختلعة، فإذا طلقها الزوج 3 طلقات فلا يلحقها منها إلا الطلقة الأولى ويلغو ما زاد عليها. فلو أراد زوجها رجوعها بعد ذلك جاز بعقد جديد برضاها، بعقد جديد برضاها. ما معنى العقد الجديد؟ ها، تتوفر فيه جميع الأركان ويستدعي مهرا جديدا. وهذا كله برضاها، يعني لا يعيدها كما تعود، كما يعيد امرأته المطلقة الرجعية كرها عنها، يعود إليه هو وحده الأمر، لا، هنا الأمر إليهما معا، هو أراد يبقى لابد أنها أيضا تريد. نعم، لو قال لها أنت طالق 3 أو هي طالق 3، وقع ثلاث، ولا تحل رجعتها ولو بعقد جديد لأن 3 تقع دفعة واحدة. يعني إذا هو في الخلع قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، تقع واحد، إن قال أنت طالق 3 تقع إيه؟ 3. ثم قال وما له أن يرتجع. قوله وما له أن يرتجع أي لا يملك الزوج رجعتها إلا بعقد جديد برضاها، إلا بعقد جديد برضاها. هذا أثر الخلع. ثم قال باب الطلاق. وأورد المحقق في الهامش كلمة طيبة نقلها عن الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة، قال: علم مما مر ضبط مسائل الباب بأن الطلاق، يعني في الخلع، إما أن يقع بائنا بالمسمى إن صحت الصيغة والعوض، لو صحت الصيغة وصح العوض يقع بائنا، البائن يعني إيه؟ ليس للرجل أن يرجع المرأة إلى عصمته إلا برضاها وبعقد جديد. قال: أو بمهر المثل إن فسد العوض فقط، لو كان العوض فاسد ولكن الصيغة صحيحة في هذا نلجأ إلى مهر المثل ونصحح العقد. قال: أو رجعيا إن فسدت الصيغة وقد نجز الزوج الطلاق، يقع إيه؟ يقع رجعيا، يقع رجعيا. قال: أو لا يقع أصلا، هذه هي الزيادة على ما في الإفادة. قال: أو لا يقع أصلا إن تعلق بما لم يوجد، لو هو علق الطلاق على إبرائها وهي لم تبرئه، تمام على إبرائها ولم يبرئه يبرئها، تمام يعني لم يحصل الإبراء، تمام. في هذه الحالة لم يحصل، فلا يقع الإيه، لا يقع الخلع. قال: باب الطلاق، وهو شرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، يعني هو نقض لعقد النكاح الذي كان أوثقاه بلفظ الطلاق، يعني يقع بكلمة أنت طالق ونحوه، ألفاظ أخرى تشارك كلمة الطلاق في مثل هذا، وبينها الناظم رحمه الله فقال: صريحه سرحت أو طلقت، خالعت أو فاديت أو فارقت. قوله صريحه يعني يتكلم عن طريق الإيه؟ الطلاق الصريح، والطلاق ينقسم إلى هذين القسمين: صريح وكناية. صريح يعني يكفي فيه مجرد التلفظ، ولا ينتظر ولا ينظر فيه إلى النية، لا ينتظر السؤال عن النية ولا ينظر أساسا في النية. قوله صريحه سرحت، كسرحتك أو سرحت فلانة أو أنت مسرحة أو اسرحي، هكذا هذا لفظ صريح، مثل كلمة ها طلقتك، أنت طالق، فلانة طالق، طلقت فلانة، هي مثلها كلمة ها سرحت. قال: وإن كان في لغتهم استعمال ذلك في غير الطلاق، كأهل الجبال أهل الزرع يقولون عن الغيط ها ذهب إلى الحقل، يقولون سرح. فلو هو قال لامرأته اسرحي، ها لو قال لها اسرحي، ها كيف يكون الحال؟ هنا يقول: عملا بقضية إطلاقهم، يعني إطلاق الإيه؟ إطلاق الفقهاء، يقع هذا طلاقا صريحا، يقع طلاقا صريحا. قال: وفي فتاوى ابن حجر أن قوله لها اسرحي كناية، هذا فيه سعة على الناس. يبقى القول الأول تمام طبق النص، والقول الثاني نظر إلى إيه؟ إلى روح النص. قال: اسرحي، قال لا هذا كناية، يعني نسأل فيه الرجل عن نيته ولا نجري عليه ذلك لما شاع في لغته واستعماله وعرفه، فكأن العرف خصص الإيه؟ اللغة في هذا. قال: وفي فتاوى ابن زياد أنه كناية في حق من جرى عرفهم باستعماله في غير الطلاق، فإن قال اسرحي لمكان كذا وكذا لم يكن صريحا اتفاق لوجود الصارف. إذن عندي ثلاثة حالات، تمام. قال لها اسرحي ونوى مع ذلك الطلاق، وقع اتفاق. إن قال لها اسرحي ولم ينوي، في هذا خلاف، بعضهم يقول وقع وبعضهم يقول لا يقع. الثالثة إن قال اسرحي لما كان كذا، فحصل قرينة مع الكلام لفظية تدل قطعا على أنه إيه؟ لا يقصد الطلاق، فلا يمكن حمل هذا الكلام على الطلاق لا صريحا ولا كناية. اسرحي لمكان كذا وكذا، قال لم يكن صريحا اتفاقا لوجود الصارف، اللي هو كلمة ها لمكان كذا، يعني صروح لمكان وليس ها هي تسرح أو هي إيه أو هي تسرح. واضح؟ صريحه سرحت أو طلقت، لفظ الثاني لفظ الإيه؟ الطلاق. قوله أو طلقت كطلقتك أو أنت مطلقة أو يا طالق أو علي الطلاق، ولو قال طالق بدون أنت أو طلقت بغير ذكر المفعول. تمام، يعني طالق ليس فيها خطاب، لم يوجه كلمة طالق لمن، أو قال طلقت ولم يذكر لنا أن الذي طلق التي طلق زوجته أو فلانة مثلا. تمام، قال لم يقع، لم يقع، يبقى أول شيء لا يقع، هذا لا يقع. قوله طالق، قاله طلقت، لا يقع. قوله طلقت، لا يقع. وإن نواه، وإن نواه، حتى لو نوى في نفسه المفعول أو الخطاب، إلا مع وجود قرينة، إلا مع وجود إيه؟ قرينة. كأن قالت طلقني فقال طالق فإنها تطلق. طب لماذا؟ لأن الجواب، السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. نقول لك من الذي قدم؟ تقول خالد، يبقى كأنك قلت إيه؟ الذي قدم هو خالد. من أحضر هذا الطعام؟ قلت محمد. أنت ما قلت إلا كلمة واحدة، محمد، يبقى لكن سبقها سؤال، هو قرينة. كأنك قلت ها الجواب، ها يعيد السؤال، السؤال معاد في الجواب، الذي أحضر هذا الطعام محمد. تمام، فهي حينما قالت له قالت له طلقني، هذا عرض، الجواب ها فيه تكرار العرض، فقال طالق فإنها تطلق. ولو قال طلقتك وقال أردت عجورة أو عصا أو إصبعي، ها هو قال طلقتك، فيها إيه؟ فيها فعل وفاعل ومفعول، صحيح؟ اللفظ موجود ومن يقع عليها اللفظ موجود وهو موقعه، يبقى الفاعل والمفعول والإيه؟ والفعل. ثم قال أردت كذا، شيئا آخر، تمام؟ يريد أن يصرف اللفظ الصريح إلى إيه؟ إلى نية عنده. قال لم يقبل منه، لم يقبل منه. قال أو زينب طالق، امرأته اسمها زينب، وهو قال زينب طالق. وقال لما سئل عن هذا أردت غير زوجتي، قال لم يقبل منه. كانوا مثلا يقول لا أردت زينب الفلانية أو زينب الجارة أو زينب كذا، ها لا، يصرف إلى إيه؟ إلى الصريح، ولا يحتاج الصريح إلى إيه؟ إلى كناية، إلى نية، لا يحتاج إلى نية. ثم قال قوله خالعت، هذا اللفظ الرابع الثالث من الإيه؟ من الألفاظ، خالعت أو فاديت. قال محل كون الخلع والمفاداة صريحين مع اقترانهما بذكر المال، وهذا قلناه، إذا ذكر الخلع أو الفداء مع ذكر العوض اللي هو المال وقع الإيه؟ الطلاق صريحا. أما إذا خلي عن ذكر المال فهما كنايتان على المعتمد كما مر. ثم قال أو فارقت، يبقى أنا عندي الألفاظ الصريحة اللي هي إيه؟ طلقت وسرحت، لفظ الطلاق ولفظ الصراح ولفظ الفراق، الايه الفراق، ولفظ الخلع والفداء اذا كان معه ايه مال في الخلع والايه والمفاده. قوله او فارقت اي فانه صريح، لانه لا يحتمل في الزوجه غير الطلاق. تمام، ثم قال وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. فعندي الأول هو الطلاق الصريح، وهذا هو إيه؟ طلاق الكناية. قوله وكل لفظ إلى آخر البيت أفاد به أن كناية الطلاق هي كل لفظ احتمل الفراق، أي الطلاق وغيره. أصبح هنا في إيه؟ ليس نصا وإنما هو احتمالان في الكلام، تمام. قال: كأنت خلية، وأنت برية، أنت مقصاة، أنت مخرجة، أنت علي حرام. وكذا إن قال: حرام من فلانة، أو حرام وطلاق من زوجتي. كل هذا إيه؟ يسأل فيه عن نيته. فإن نوى به الطلاق وقع الطلاق، أو نوى به شيئا آخر يبقى لا يقع الطلاق أولا، وننظر في هذا الشيء الآخر. قال: بخلاف حرام ما أدخل دار فلان، هذا ليس له علاقة بالطلاق، تمام، أو حرام فقط هكذا، وطلاق فقط هكذا. وهذه سبق معنا، طلاق طالق، تمام، يعني ولم يذكر معها إيه؟ المفعول. طالق لم يذكر معها كلمة أنت، تمام. قال: فإنه لغو، فإنه إيه؟ لغو. حرام ما أدخل دار فلان، يقال له إيه؟ كذبت، ليس إليك الحرام والحلال، أدخل، تمام. قال: أو حرام وطلاق وهكذا فقط، يعني فإنه لغو. وهو الجاري الآن على ألسنة العوام، يقول أحدهم: حرام ما أفعل كذا، ويظن أن زوجته حرمت عليه، يعني لما قال هذا حرام ما أفعل كذا. قال: وهي لم تحرم عليه ولا كفارة عليه. ليه؟ هو لم يذكر زوجته في الأمر مطلقا. حرام ما أفعل كذا، حرام ما أدخل دار فلان، حرام طلاق وهكذا، تمام. قال: بخلاف أنت علي حرام. هنا إيه؟ خطاب، تمام. إذا لم يقصد به الطلاق يلزم كفارة يمين، فإن قصد به الطلاق وقع، يبقى أصبح من ألفاظ الإيه؟ ها، الكناية. أصبح من ألفاظ الكناية. إن قصد به الطلاق يقع طلاق، وإن لم يقصد به طلاق يلزم كفارة يمين. قال: ولا يقع الطلاق بالكناية بمجرد اللفظ، بل لا بد من نية الطلاق، لكن لها هيئة، مش كل نية للطلاق. قال: مقترنة باللفظ، لا بد من نية الطلاق مقترنة باللفظ من أوله إلى آخره، على ما صححه الرافعي. والمعتمد أنه يكفي اقترانها بأول اللفظ، يكفي اقترانها بأول اللفظ، يعني أن يكون عنده النية وهو يخرج الكلام في أول الإيه؟ اللفظ. والرافعي يقول: لا، من أول اللفظ إلى آخره النية عنده متوفرة، تمام. قال: وإذا نوى الرجل طلاق امرأته ولم ينطق به لم يقع عليها الطلاق. هذه صورة ثالثة، خلاف الصريح وخلاف الكناية، وهو إيه؟ وهو أنه لم يتلفظ أصلا، لم ينطق بشيء، إنما توفرت عنده النية فقط. في الصريح حكمنا باللفظ ولم ننظر إلى النية، في الكناية حكمنا بالنية إضافة إلى اللفظ. هنا ليس أمرا شرعية أن ينوي الرجل ذلك، لكنه إيه؟ لم ينطق به. طالما لم ينطق به ها، فإنه إيه؟ فإنه لا يقع به شيء، نعم، لا خو. قال: والسنة الطلاق في طهر خلاء عن وطئه أو باختلاع حصلا. هنا تكلم عن طلاق السنة وطلاق البدعة، يعني الحال المقارنة أو الأحوال والظروف التي تحصل إثر الطلاق. قال: والسنة الطلاق في طهر خلاء. قوله والسنة إلى آخره أشار به إلى أن الطلاق كما ينقسم إلى صريح وكناية، كذلك ينقسم إلى قسمين، سني وبدعي. يبقى هذا تقسيم آخر. فطلاق السنة هو الجائز، هو الجائز. ما معنى الجائز؟ يعني حلال، يعني حلال يقع وحلال لا إثم فيه. قال: وهو أن يطلقها في طهر خلاع عن وطئه، أي لم يطأها فيه، أي ولا في حيض قبله، لأنها تستعقب بعده الشروع في العدة. وهذا هو المراد بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن، يعني طلقها وبعدها مباشرة يصح أن تبدأ في العدة، تمام؟ لكنه إذا طلقها وقد وطأها في هذا الطهر، تنتظر لترى إن كانت حاملا أو لا. نعم. قال: وضده طلاق البدعة. طلاق السنة جائز، طلاق البدعة قال: وهو المحرم. وهو المحرم، ما معنى محرم؟ يعني يأثم به، لكن هو أيضا إيه؟ واقع، يقع الطلاق مع الإثم. قال: لأن الزوج يأثم به، هذه واحدة، وإن حسب عليه، هذه الثانية، فهو يأثم ويقع الطلاق. قال: وهو أن يطلقها وهي حائض. يبقى مطلوب أن يطلق الرجل امرأته في طهر وأن لا يطأها في هذا الطهر. قال: أو في طهر قد مسها فيه. إذا طلقها في حيض فهذا إيه؟ طلاق بدعة. أو طلقها في طهر قد مسها، قد واقعها فيه، جامعها فيه، فهذا أيضا طلاق إيه؟ بدعة. لماذا؟ قال: لأن العدة تطول عليها، العدة تطول عليها. قال: أما في الحيض، يعني كيف تطول العدة في الحيض إذا طلق في الحيض؟ فلأن زمنه لا يحسب من العدة، خليها مثلا تحيض 7 أيام أو أكثر من ذلك، ها ستبقى لو طلقت في اليوم الأول أو الثاني مثلا، ستبقى 6 أيام أو 7 أيام أو 5 أيام لا تحسب منها إيه؟ عدة. تستقبل العدة متى؟ ها مع بداية الإيه؟ نعم. قال: فلأن زمنه لا يحسب من العدة. طب وأما في الطهر الذي وطئها فيه لماذا لا يطلق؟ قال: فلأنها قد تحيل، قد تحبل، قد تحبل، تحمل يعني، فتطول العدة بسبب الحمل. وأيضا ويندم هو، يبقى في مشقة عليها ومشقة عليه، مشقة عليها في أنها تطول عليها المدة، ومشقة عليه في أنه إذا ظهر حمل بعد ذلك يندم، ويندم إذا ظهر حمل بعد ذلك. طيب فإن ظهر حملها، يعني امرأة حامل الآن، ها قال: جاز طلاقها لزوال الندم حينئذ. والسنة الطلاق في طهر خلاع عن وطئه أو باختلاع حصل. قوله أو باختلاع حصل أي منها. كيف يكون الخلع؟ من المرأة هي التي تطلب ذلك، بأن خالعته طائعة مختارة وهي حائض لرضاها بطول العدة، تمام؟ هي التي ترضى بذلك. قال: فلا يصح خلع الأجنبي عنها. لا يصح يعني هنا إيه؟ يعني الصواب أنه يقع لكن يحرم. فقول الشيخ لا يصح يعني إيه؟ يعني لا يحل، لا يحل، نصحح عبارة على هذا، يصح بمعنى يحل، تبقى عبارته صحيحة ولا داعي للمؤاخذة. قال: وألف حصل للإطلاق، تمام. قال: وهو لمن لم توطأ أو من يئست أو ذات حمل لا ولا أو صغرت. ما عندنا بعض النساء يوصف طلاقهن بأنه إيه؟ سنة، وبعض النساء يوصف طلاقهن بأنه بدعة على ما مر معنا من التقسيم. أورد في هذا البيت من لا يوصف طلاقهن بسنة ولا بدعة، ولذلك قال لا ولا. قوله وهو لمن لم توطأ، أي والطلاق للمرأة التي لم توطأ، أي لم يدخل بها الزوج، طلقت قبل الدخول، فهل يوصف طلاقها بأنه سنة أو بدعة؟ لا. تمام. وتوطأ في الأصل مهموز الآخر توطأ، لكن لأجل الوزن يقرأ بفتحة على الطاء بدون همز وبدرج همزه. قوله أو من يئست، يبقى عندي الأولى المطلقة قبله الدخول، الثانية اليائسة. أو من يئست أي بلغت سن اليأس الذي إذا بلغته المرأة انقطع حيضها، وهو 62 سنة. لماذا؟ لأنه لو حيض لا يوجد عندها حيض، لو في طهر لا يمكنها أن تحمل في انقطاع الحيض، وهكذا. فانتفى أن يكون طلاق سنة، طلاق بدعة، وهو طلاق سنة على كل حال، لكن لا يوصف بأنه سنة ولا ولا بدعة. وهو لمن لم توطأ أو من يائست أو ذات حمل، لا ولا. قوله أو ذات حمل، ذات الحمل هي حملها موجود، ظهر الحمل كما قلنا، فإن ظهر حملها جاز طلاقها لزوال الندم حينئذ. لكن هل يوصف الطلاق حينئذ بأن سنة أو بأن بدعة؟ لا لا ولا، أي لا يوصف طلاقها بالسنة ولا بالبدعة. يبقى أيضا ثلاثة ذات الحمل. ثم قال أو صغرت. قوله أو صغرت أي بأن كان لها دون 9 سنين، لأنها لا يخاف علوقها بحمل حينئذ. يبقى الصغيرة، الصغيرة بقى عندي كم نوع؟ عندي من حيث النوع النساء ثلاث، من يوصف طلاقها بأن سنة، ومن يوصف طلاقها بأن بدعة، ومن لا يوصف طلاقها بأن لا سنة ولا بدعة. تمام. ثم قال للحر تطليق الثلاث تكرمة، والعبد 2، ولو من الأمة. فهنا يتكلم عن عدد الطلقات التي يملكها الرجل الزوج. قوله للحر تطليق الثلاث، فلو طلق 2 أو 1 فله الرجعة، طلقها مرة يصح رجعها، طلقها الثانية يصح رجعها، صحيح؟ لأن له الثالثة. تكرمة، قوله تكرمة بكسر الراء وبالوقف لأجل الوزن، تكرمة، وإلا فهو منصوب على أنه مفعول لأجله، أي خص بالثلاث إكراما له أو كرامة له لحريته. فيبقى أصل الكلام للحر تطليق الثلاث تكرمة، هذا مفعول له أو مفعول لأجله، لكن لأجل الوزن قال تكرمة. إذن الحر له كم طلقة؟ 3 طلقات. ثم قال والعبد 2، والعبد 2، فلو طلق العبد 1 فله الرجعة، لأنه يملك الثانية، فإن طلق 2 حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. يبقى سقف الرجل إن كان عبدا 2، وإن كان حرا 3. ثم قال ولو من الأمة، ولو من الأمة. قوله ولو من الأمة راجع لقوله للحر تطليق الثلاث، يعني كلمة والعبد 2 هذه جملة اعتراضية، والجملة الأولى للحر تطليق الثلاث تكرمة ولو من الأمة، يعني حتى ولو كان الحر متزوج بأمة، أي ولو كانت زوجته أمة. يبقى إذا المسألة ينظر فيها إلى من؟ لا ينظر فيها إلى الزوجة، وإنما ينظر فيها إلى الزوج. الزوج هو الذي ينظر إليه، هو حر يملك 3، كانت التي تحته حرة، كانت التي تحته أمة، هو نفسه حر يملك 3. العبد له كم؟ له 2، ولو كانت زوجته حرة. ثم قال وإنما يصح من مكلف زوج بلا إكراه ذي تخوف. انتهى من الكلام عن عدد الطلقات، تكلم هنا عن إيه؟ شروط المطلق، يعني شروط الذي تقع منه الإيه؟ الطلاق. قوله وإنما يصح أي الطلاق، قوله من مكلف أي بالغ عاقل، فلا يصح من غير المكلف كالصبي والمجنون، ولا يطلق عنهما وليهما، يبقى لا الصبي يطلق ولا المجنون يطلق ولا الولي يطلق عنهما. قال وعند تضرر زوجتيهما لا ينفق عليهما، الولي يمسك النفقة، فترفع أمرها للحاكم، ويفسخ يعني الحاكم نكاحها كما يفسخ نكاح زوجة المعسر. تمام، بهذا كلام عن إن من شرط المطلق أن يكون بالغ وعاقلا. ويقع طلاق السكران، هذا استثناء من الإيه؟ من العاقل، يقع طلاق السكران تغليظا عليه وإن كان غير مكلف. طبعا يعلم من هذا أنه السكران الذي تعدى بسكره، أما السكران الذي لم يتعدى بسكره كمن شرب خمرا يظن ماء أو أخذ دواء فسكر، هذا لا يحسب عليه الطلاق. وهذا مفهوم من كلمة تغليظا عليه، لأن الأول يعني فاعل لحرام يعاقب عليه، والثاني هو غصب عنه، ده ليس بفاعل الحرام. وإنما يصح من مكلف زوج، قوله زوج فلا ينفذ طلاق غير الزوج أو وكيله إلا المولي، اللي هو اللي هو حلف ألا يقرب امرأته، فأتي معنا الإيلاء، فإنه يطلق عليه الحاكم إذا امتنع، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يترك له هذه المدة ليطلق أو يطأ أو ثم بعدها يحكم عليه بالتطليق، يطلق عليه. قال إلا المولي فإنه يطلق عليه الحاكم إذا امتنع، يبقى لابد أن يكون زوجا، يبقى من زوج، وهذا الزوج مكلف بالغ عاقل. قال ولا يقع طلاق السيد على أمته، لا يصح من السيد في أمته طلاق، إنها مملوكة بعقد أم مملوكة بملك، هي الآن أمة بالملك ليس بالعقد. قال ولو مستولدة، لو أم ولد حتى، فإذا لم يرد وطأ المستولدة فله تزويجها، يزوجها من غيره بعد أن يستبرئها بحيضة أو شهر، بحيضة لو كانت من ذوات الحيض، أو بشهر إن لم تكن من ذوات الحيض. وإنما يصح من مكلف، من مكلف زوج بلا إكراه ذي تخوف، قوله بلا إكراه ذي تخوف أي بغير إكراه شخص ذي تخوف، أي صاحب تخوف، أي تخويف وتهديد للمطلق بما له قدرة على فعله. يبقى إذن هنا توفر مكره، هو الزوج الذي طلب منه الطلاق، ومكره شخص قام على إكراهه يخوفه يهدده، ثم قال بما له قدرة على فعله، يعني اشترط هذا في الإيه؟ اشترط هذا في المكره أن يكون قادرا على فعل ما أكره به، ثم بين الذي يفعله قدرة على ماذا؟ قال من كل ما يؤثر العاقل الإقدام على الطلاق دونه، كل شيء الزوج وقتها يقول لا أنا أطلق أفضل من أن يفعل كذا وكذا، فالشيء الذي يجعل الزوج يفضل الطلاق على وقوعه هذا يسمى سعادة إكراه، يتحقق به الإكراه. قال كتخويف بقتل له، يقول أطلق ولا أقتل، أو لذي رحم محرم، تمام أطلق ولا يقتل فلانة أو فلان. قال أو بضرب شديد، يضرب ضربا شديدا كصفعة لذي مروءة في الملأ، أو إيه؟ ها، كصفعة لذي مروءة في الملأ، أو حبس طويل أو غير طويل في حق ذي مروءة. يعني طبعا الطلاق الضرر يقدر بإيه؟ بحال الشخص ومكانة الشخص وهيئة الشخص، فرب إنسان يضرب بالنعال ولا يكون له هذا فيه أذى، تمام؟ ورب إنسان يسب بسبة هي عنده تساوي القتل، تمام؟ قال: أو وقوع في عرض. كقولها له: إن لم تطلقني قلت للناس إنك تفعل كذا وكذا، مما يستقبح ذكره أو يستقبح ذكره، عشان ترجع إلى إيه؟ إلى حاله ومكانه ومقامه. قال: أو لأستخفن بك، يحصل مني لك استخفاف، أو أسخر بك، أو يعني قال له غريب: طلقها وإلا فجرت بها، أو إتلاف مال له عنده وقع، يعني له قيمة، له أثر، مصيبة، ها، لا كخمسة دراهم ونحوها في حق موسر. الموسر لو قالوا له نتلف لك 5 ريالات، 10 ريالات، 100 ريال، فيش مشكلة. قال: فطلاق المكره لا يقع إلا، تمام، لا يقع، لا يقع بشرط، نعم، لا يقع، فطلاق المكره لا يقع بشرط أن يكون للمكره قدرة على تحقيق ما هدد به، يكون عنده إيه؟ قدرة، وأن لا يكون للمكره قدرة على دفعه بهرب أو غيره. يبقى لو هو قال له أقتلك وهو ذهب إلى بلدة أخرى يمتنع فيها حصول القتل، قال له أضربك، فقال له إيه؟ يعني أنا أضربك وأضرب من إيه؟ من يقف معك، يعني عنده قوة استطيع يدفع عن نفسه، يبقى لا يذهب للطلاق. وإلا لو ذهب للطلاق مع هذا يبقى إيه؟ يبقى ده تحجج وتلكك، يبقى يقع الطلاق. ثم قال الناظم رحمه الله: ولو لمن في عدة الرجعية لا إن تبن بعوض العطية. قوله: ولو لمن في عدة الرجعية، أي يقع الطلاق على المرأة ولو كان الزوج قد طلقها قبل ذلك طلاقا رجعيا وهي الآن معتدة. فالآن يتكلم عن إيه؟ عن محل الطلاق، محل المرأة. هل الطلاق يقع لو كانت في عدة؟ فيقول: يقع الطلاق على المرأة ولو كان الزوج قد طلقها قبل ذلك طلاقا رجعيا وهي الآن معتدة، طلقها الطلقة الثانية أو بيطلقها الطلقة الثالثة وهي إيه؟ في عدة الطلقة الأولى أو في عدة الطلقة الثانية، تقع ولا لا تقع؟ قال: تقع، لعدم انقطاع علاقة الزوجية بينهما، بدليل أنهما يتوارثان في عدة الطلاق الرجعي إجماعا. هي مدة الطلاق الرجعي، مدة العدة يعني في الطلاق الرجعي، هي مدة زوجية، هي علاقة زوجية، يعني لم تنقطع الإيه؟ الزوجية. فالطلاق فيها إيه؟ يقع. قال: وصح تعليق الطلاق بصفة، وصح تعليق الطلاق بصفة إلا إذا بالمستحيل وصف، ده الطلاق الإيه؟ المعلق. قوله: وصح تعليق الطلاق بصفة كتعليقه بفعله أو فعل غيره، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، تمام، إن دخلت، عشان تبقى بفعله هو، يعني إن دخلت الدار فأنت طالق، أو خرج زيد، إن خرج زيد فأنت طالق، أو طلع الهلال فأنت طالق. وهنا بيعلق الطلاق على صفة، على شرط، على وقوع شيء، تمام. هنا الطلاق يقع أو لا يقع؟ يقع الطلاق. بماذا؟ بوقوع ذلك الشيء، تمام، إلا إذا بالمستحيل وصفه. قوله: إلا إذا بالمستحيل وصفه، فإنه لا يقع، فإنه لا يقع، بل يكون تعليقه لغوا، سواء كان مستحيلا عقليا كإن أحييت ميتا. يقول لها هكذا: إن أحييت ميتا فأنت إيه؟ طالق. هذا لغو، لأن هي إيه؟ إحياء الميت ليس إلى قدرة الإيه؟ إلى قدرة الإنسان. نعم. وطبعا التعليق الذي قاله تحت هو الشيخ يتكلم عن الشخص العادي، لا يتكلم عن الشخص الذي معه إيه؟ الذي معه يعني قوة أو منحة إلهية فيها المعجزة، مثل عيسى عليه السلام. الشيخ كلامه عام. أم شرعية شيء مستحيل شرعا، علق عليه الطلاق، قال: إن نسخ الحج فأنت طالق. هذا لغو، خلاص انتهى مسألة النسخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. قال: أم عرفية كإن طرت في الهواء أو صعدت السماء فأنت طالق. مثلا لا يقع الطلاق، هذا كله إيه؟ لغو، لأنه معلق على مستحيل، مستحيل عقلي، مستحيل شرعي، مستحيل إيه؟ عادي عرفي يعني. قال: ومحل ما ذكر فيما إذا علق الطلاق بالمحال إثبات إن فعلت، مش قال إن لم أفعل كذا، إن لم يحصل كذا، لا. قال: كأن قال إن صعدت السماء فأنت طالق. هذا إيه؟ هذا علقه على شيء مستحيل إثباتا، يطلب وقوع شيء. قال: فإنه لا ينعقد تعليقه، لا ينعقد، تمام، ولا يقع عليه الطلاق حالا، يعني لا يقع مآلا ولا يقع حالا، لأنه معلوم أنه إيه؟ في المآل ما حدش هي. نعم. قال: وذلك أنه لم ينجز الطلاق. لماذا لم نقل إن وقع حالا؟ لأنه لم ينجزه، إنما علقه. طب ولماذا لا يقع التعليق؟ لأنه علقه على شيء إيه؟ على شيء مستحيل، ففي الحالتين هذا لغو. وإنما علقه بصفة لم توجد، فلو علق به نفي، إذا علق الطلاق بالمحال في النفي، كإن لم أكسر هذا الهاون على رأسك فأنت طلق، تمام؟ قال: طلقت حالا، طلقت حالا، يعني لا ننتظر إلى أنه إيه؟ نعم. قال: أو إن لم أطر في السماء فأنت طالق، فإنها تطلق حالا لتحقق عجزه، كأنت طالق قبل أن تطلقي، أنت طالق قبل أن تطلق. هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا يقع به الطلاق حالا. قال: وصح الاستثناء إذا ما وصله، إن ينويه من قبل أن يكمله، طلاق صريح، طلاق كناية، طلاق في سنة، طلاق في بدعة، طلاق لا يقال في سنة ولا يقال فيه بدعة، عدد الطلقات، شروط المطلق، تعليق الطلاق، الاستثناء في الطلاق. هنا يتكلم عن الإيه؟ الاستثناء في الطلاق. قوله: وصح الاستثناء، أي بالطلاق، كقوله: أنت طالق ثلاثة إلا واحدة، فيقع ثنتان، لأن ثلاثة لما نحذف منهم واحدة يبقى بقي كم؟ اثنين. قال: وتلغو واحدة بالاستثناء، لأنه استثنى، ولا فرق بين أن يكون الاستثناء بإلا أو إحدى أخواته، كقوله: أنت طالق ثلاثة غير واحدة، أو سوى واحدة، أو ليس واحدة، أو لا يكون واحدة، أي استثناء، أي أداة من أدوات الاستثناء. قال: ويلحق بذلك ما أدى معناه، كأحط واحدة، أضع واحدة، أسقط واحدة، يعني بمعنى الاستثناء. وصح الاستثناء إذا ما وصله، يعني الاستثناء له شروط. أول شرط فيها وصل الاستثناء بالمستثنى منه بلا فاصل. قوله: إذا ما وصل، أي إذا وصل الاستثناء بالمستثنى منه بلا فاصل، يزيد على سكتة التنفس، وما في كلمة إذا ما وصل زائد، يبقى هذا هو الشرط. يبقى لابد من الإيه؟ ألا يحصل فاصل بين الاستثناء والمستثنى منه. لا يقول مثلا أنت طالق ثلاثة ويترك مدة زمنية لغير حاجة، ليس عنده عطاس، ليس عنده تنفس، ليس عنده سعال، لا، إلا واحد، لا، هنا بطل الإيه؟ الاستثناء. وصح الاستثناء إذا ما وصل إن ينويه، هذا الشرط الكم؟ تاني، إن ينويه، أي الاستثناء من قبل أن يكمله، أي قبل فراغ المستثنى منه، وهو يقول أنت طالق ثلاثة، داخل هذه الجملة لابد وأن تتوفر عنده النية أن يستثني بعده. مش بعض الناس جاءه جار وهو يقول لامرأته أنت طالق، فقال له قل إن شاء الله، قل كان يقول أنت طالق بالثلاث، قال له إيه أنت طالق بالثلاث، قال له إلا ثنتين، لا، هذا إيه، هو لم ينوه أصلا، هو نطق الكلام الأول وخالي النية من إيه، من مسألة الله. فضلا عن انه هو مثلا يقول انت طالق واخر يستثني، اخر يستثني، يعني لابد ان الاستثناء يخرج من من، ان كان مطلوب فيه النية يبقى مطلوب ان يخرج الاستثناء ايضا من من، من المطلق. سأقول انت كالذي ذكروا عنه انه قال للنساء انتن طوالق، فقال ابنه الا امي، ده لا اثر له، لا قيمة له. تمام؟ إن ينويه أي الاستثناء من قبل أن يكمله، أي قبل فراغ المستثنى منه، والمراد كما هو ظاهر أنه يكفي قرنها ببعض الجملة دي، يعني أن تطالق ثلاثة أثناء نطقه بهذه الجملة ينوي، ولا يشترط اقترانها بكل اللفظ، ولا يشترط اقترانها بكل اللفظ بخلاف الكناية، فإنه يشترط اقتران النية فيها بكل اللفظ على ما رجحه الرافعي، والمعتمد أنه يكفي اقترانها بجزء من أوله أو آخره. هذا قلناه، هذا قلناه، قلنا طلاق الكناية محتاج نية، النية تكون فين؟ الرافعي يقول في كل اللفظ، وكذلك النووي، تمام؟ ولكن معتمد أنه يكفي اقترانها بجزء من أوله أو آخره، جزء منه يعني، جزء من النص. لكن هنا أنت طالق ثلاثا إلا كذا، تمام، يشترط أن النية تقترن بكل اللفظ، ببعض اللفظ، ببعض اللفظ، ولا يشترط كله. تمام؟ قال فقوله إن ينويه احتراز عما إذا عرض له قصد الاستثناء بعد فراغ اللفظ المستثنى منه، كأن قال أنت طالق ثلاثة وانتهى الكلام، ما عندوش إيه نية في الاستثناء، وهو غير عازم على الاستثناء، ثم خطر في باله إن هو يستثني، ثم عرض له قصد الاستثناء بعد ذلك فقال إلا واحدة، فإنه لا يصح استثناؤه، لا يصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي الاستثناء. واعلم أن حاصل ما ذكروه من شروط الاستثناء خمسة. الأول أنه يشترط أن يسمع نفسه، لأن ما لم يقله لا عبرة به، وكذا غيره حتى يصدق، وإلا صدقت بيمينها في نفيه وطلقت. تمام؟ الثاني أن يعرف معناه ليتصور التعليق، يعرف معنى الإيه؟ معنى الاستثناء، فإن جهله وقع، ذكر ذلك في الأنوار في الاستثناء بالمشيئة، كأنت طالق إن شاء الله تعالى، فهو لو ما يعرفش الاستثناء وإنما هو يقولها كما تقال كلمة إن شاء الله تعالى للتبرك يعني، فهذا إيه؟ يقع به الطلاق ولا التفات إلى استثنائه. الثالث ألا يستغرق، أو ألا يستغرق اللي هو الاستثناء، إن الاستثناء لا يستغرق المستثنى منه، فإن استغرقك أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. طب ما هنا أصبحت ثلاثة ناقص ثلاثة تساوي صفر، تمام؟ قال لم يصح بل تقع الثلاث، يبقى الاستثناء بتاعه إذا استغرق يلغى، تمام؟ وهل يشترط فيه عدد معين كمثل إن هو لا يزيد على النصف أو لا؟ لا يشترط، المهم ألا يستغرق. فمثلا لو قال إلا ثنتين صحيح، إلا واحدة صحيح، تمام؟ إلا ثلاثا لا، لا يصح. قال بل تقع الثلاث، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، ها هنا الاستثناء لاغي والإيه والثلاث طلقات تقع. الرابع ألا يفصل بينهما بكلام أجنبي، ألا يفصل يعني المطلق أو ألا يفصل بينهما بطلاق بكلام أجنبي وإن قل، ولا بأكثر من سكتة التنفس والعي اللي هو عدم القدرة على الكلام، أو التذكر من النسيان، أو انقطاع الصوت من الانفعال مثلا، ولا يضر عروض سعال خفيف عرفا. عموما ألا يقع باختياره سكوت، ألا يقع سكوت باختياره أو كلام أجنبي. والخامس أن يقصده ينويه قبل فراغ المستثنى منه إن أخر، وإلا فقبل التلفظ به، تمام؟ ويعتبر الاتصال والقصد وإسماع النفس والغير في التعليق بالمشيئة وغيرها، سواء علق على شيء أو علق على كلمة إن شاء الله، تمام؟ لأنه تقييد لللفظ كالاستثناء، تقييد لللفظ كالاستثناء. يعني إذا علق على شيء فقال مثلا إيه أنت طالق إن جاء فلان، يعتبر برضو مسألة الإيه، يعتبر مسألة الاتصال ومسألة القصد ومسألة إسماع النفس ومسألة إسماع الغير وهكذا. طبعا ده كله في الإيه أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء فلان، يعني هذه الشروط كلها معنا أيضا في مسألة الإيه التعليق بالمشيئة والتعليق بغيرها، لأن هذا كله من أنواع المخصصات، المخصصات الشرط والصفة والإيه والاستثناء، تمام؟ هذا وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.